الخير عدد الفضل آيات القرآن المتحدة يمكن أن يطلع عليه العلماء والصدقاء وإحنا ما نسمع عنه معقول هذا معناته هي احتمالات إما يكون العلماء والصدقاء اللي اتفقوا على طهارة قرآن القرآن كان أكثر آية راقية موجودة في القرآن الآن محدودة وموجودة في القرآن يقول أن ما يكون صحيح هذا الاحتمال الأدلة وحالية تحريف القرآن صحيح لأن كون فرد آية موجودة كانت عندهم الآن موجودة عندنا نعم محتمل ان تكون في الآية من الآيات القرآنية موجودة في القرآن بس احنا ما مطلعين عليها هم كانوا مطلعين عليها هي الى الآن موجودة ولكن احنا ما مطلعين عملت احنا الأخبار ليش؟ لأن عشرات جميعات الفقهاء اجوا فقهوا في القرآن من الأول الى الأخير ما وجدوا والإنسان إذا فحص وسوى استقراء تام عدم الوجود في دليل على عدم الوجود عدم الوجود دليل على عدم الوجود في الاستقراء تام طبعا وبطبيعة الحال القرآن بين الجهر بين الجهر في أولا يقول العلماء القدماء اطلعوا على بعض الظواهر القرآنية تقرأ من بعض الآيات عندما هي الآيات هي موجودة في الصحة من العلماء الأصول يمكن أن يكون بعض ظاهر الأمر الوجود بعض ظاهر الأمر هو أمر واحد بس كل واحد منه له يتنفع هذا لأن إذا كان أول فجمان يعني على آية القرآن ويسترقوا من أمامكم طاهر لنقلوها لذكروا يا بني القرآن أن يدلل على هذا القرآن وإن هذا القرآن فإذا أنه جليل إسماع العلماء القرآن هذا الاحتمال نجي بالاحتمال الثاني المقول أجمعوا على طهارة ما أذكر بوجود إجماع منعقد على الطهارة هذا يلزم هذا يلزم هذا يلزم لأنه روح إلى ذات الإجماع الأول نقول شنو هو سبب إجماع العلماء القدماء على طهارة ما هل لقول بالهوى أم لقول بالدليل ما هو دليل للاحتمالات الأربعة وهكذا يخرج وسجد باطل فكون الإجماع دليل على الإجماع باطل نجي الى الاحتمال الثاني كون الدليل هو العقل الاحكام العقليه واحد يتم من الاحكام العقليه يتم من الاراء المحموده التحكيم والتحكيم العقل حفظ العدل حفظ الظلم لم يكن اما عدد بعض الاحكام الشرعيه اللي مو داخله في ضمن التحكيم والتحكيم هذا ماذا يمكن ان يفعل فاذا فقط من الاحكام العقليه هي اللي يمكن ان تسبب سرعة العقاد سؤال هل الاراء المحموده يمكن ان يختلف فيها الاخرى؟ إذا كان سبب الحكم بطهارة ما الكفر حكم عقلي يعني مثلا نقول بأن طهارة ما بأن ما الكفر حسن جدا الفقهاء اجمعوا على طهارة نقول إذا كان حسن عند الغرب هم عقلاء أحد العقلاء بالفرق مثل ما في حكم كل ما فرد عاقل من العقلاء المؤمن والكافر المسلم واليهودي والنصراني وغيرهم يتفقون على انها الظلم صحيح ان تكون عقل فطري اذا كان طهارة ماء الكفر تكون عقل فطري فنحن نسمع وعدم هذا في وجدان يكشف عن عدم وجود لم يبقى عندنا الا السنه نقول أجمع العلماء على طهارة ماء الكرب لوجود رواية من السنة. العرب اللي مو محفوظ عن حدة كل العقلة السنة فيها دوحة للصحة. أحيانا نبحث في السنة في تنازلها وبعضا نبحث في السنة في دلالتها وكلاهما لا يجزي ليش؟ لأنه البحث في التنازل هذا بناء على اتباع بعض الاجتهاد كما هو البنى على نحن الاجتهاد آراء العلماء وعلماء الرجال مختلفة في الأسنان بل الواحد يقول ضرارة الناعية من أربع درجات الإسماء بل الواحد يقول ضرارة الإسماء بل الواحد يقول معلم الحسين دقت بل الواحد يقول معلم كل واحد من العلماء عنده رأي خاص في الرجال مختلف. إذا كان هذا المختلف من الثلاث شلون استفقوا على البحث السندي ويوجد البحث الدلالي ومشي لأن كل مقيم من الفقهاء طور في الاتجاه إذا أجل فصيح الاتجاه فلن يمكن أن يكون فرق واحد معظم الظاهر فرق واحد من الاحتمال استناد مقبل الدليل على الخبوط ليسير القرآن مو دليل الإجماع مو دليل العاقل مو دليل السنة مو كافية لأن محل الاختلاف أرض السنة لذلك المحل لكن يجب قول المعصوم وين إذا حصلنا بها إذا حصلنا إجماع الحفظ ويطلق فلا نسوي حروف في الإجماع المنقول وقد هناك الإجماع المنقول بعض الكثير الخبر الواحد يفعله اللي يقول أن الخبر الواحد حجة يجي يضحك أن الإجماع المنقول حجة يعني الإجماع المنقول منقول بالخبر الواحد اللي يقول مو بجمع البدر من النوبة من الصحر في الإجماع المنقول لكن بناء على بس المصنف في الغازم يضحك في الإجماع المنقول بيت لأن وهي قيام الأدلة على حجية الخبر والتحقيق أنه ينجر حصول القضاء بقول المحصول من الإجماع المحصل نظرة لا تبقى مع حقيقة لأكثر الإجماعات التي محصل القضاء بل في جميع الإجماعات بالنسبة إلى عبور الغيبة غيبة الكبرى وتحصيل ذلك أنه سبحان سن وتحصيل أن المجمعين إما أن يكون الصلب يتفق عليه بغير مستند ودليل أو يكون عن السند ولا لا يحق الفرض الأول يعتبرون بالعزيز لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم ليش مستحيل في حقهم؟ من أسباب الثلاثة في وجود العدالة ومن الإحساس غير علم محرم شديدا ومن تغطية الاجتهاد تدعى في الثلاث من رؤساء الخطاب ولو كانت ذلك حقا فلا تقابل لأراء أن تكتب حق القول إلى الدين أن تقول إلى الدين باطل الباطل العاد ما تقابل فيتعين الفرق الثاني وهو أن يكون للعلماء مدركم من دليل تبني علينا وظهر يقول ومدار الأحكام الحصر عند الإمامية في أربعة أشكال مع دليل عقلي ولا يحصل أن يصب مثل العلماء العلماء مع أحد السنة هذه الأربعة أما الكتاب يسمى ما لا يحصل أن يكون مدركهم أن يكون مدركهم سيأتي من القرآن ما لا يحصل أن يكون مدركهم سيأتي من القرآن الكريم لأننا مفهوم ومفهوم عندهم وعندنا فلا رحاية من القرآن حديث علينا وضحفتها ينحل العلمه التحقيق ولو كان رايحنا وصفنا من عائلة كيف بعد وجود عائلة وصفنا من عائلة خفي علينا وإسحال الثاني لأن كل واحد مغورة بالنسبة إلى حجة لا يكون موجبا للفصل القطع للفصل الواقعي أو موجبا للفصل الحجة علينا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا يصح على الإجماع. وأما الإجماع إذا كان يدريك والإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون لك مثل الإجماع الإجماع نذكر الكلام إليه أيضا هل هو في نبيته أو في نبيته فلكن عن ذكره فلا بد أن يكون هذه الأخرى كتابة أو إجماع أو العقل. وأما الدليل العقلي فهو بعض المواسية يعني في تصور هناك قضية عقلية توصل بها إلى حكم الشرعي كانت مذكورة علينا وظهرت لهم ليش؟ لأن الدليل العقلي متى يكون دليل على الحكم الشرعي؟ إذا كان من المستجدات العقلية والمستجدات العقلية ومخلات المواسية لأنه لا بد من قضية العقلية التي توصل بها إلى حكم الشرعي أن تتطابق عليها جميع الآراء العقلاء مو بس من القضية العقلية الفكرية وإنها لا يحق التوصل بها إلى الحكم الشرعي فلو في أو يرون فعل المحروف وتطبيق المحروف ولا ماذا يمكن أن يكون على سبيل السبيل حتى إلى الظن فضلا عن القصد لأن الذي يحصل إلى بعض الأبدال العلماء للإمام يمكن الإمام الشافعي بعض العلماء وبعض العلماء الكبار وبعض العلماء الصغار شخص ما يكون ويمكن الإمام على الباب الزامن لا يمكن تتبرع الكبير عن المين والتقل يمكن أن يكون هناك على الزشر وليه بل حال المدادة حتى تتبقى الإمام في عقل المحمول لا يحصل حقه إذا لم يكن شابه في المحمول لأحتمال العلماء السنة ولا رواية تبدأ الإمام وإن كان احتمال الإمام فأيضا يمكن أن يكون بل هي مصدر على إذا مجال من الزائرين على تحصيل الإمام ما في توقف العلماء العلماء اللي كانوا تعملوا ما في هذا الاستمرار لذلك أعرف أرى مدونة كل وكل ما دونت إلى عدد من الأشخاص أو سرعة بعضها حتى شرط بدوه اللي كان يرجع على عملية هو ما حد حكي بعد في المنزل بس الله يحضرهم صديق بس يقول هذا بين الحج بيني وبين الله تبارك وتعالى لأني لا أدخل فيها إلا رب عن المعروف عن العلماء القدماء صارت اختارة من عملية مو من المقارنة يقول مسألة ما أذكر رفاه دارية الفكرية وإلا ما كان يجب في زي المعارة ما يجب يجيب الرواية المرضوطة فيها وثابتا إلى أنه مصورين من ناحية الثقافة من ناحية اللغة من ناحية الأدب يفهمون من الخوف يحصل بعض إلى حد مصورين دين مصورين إلى رواية عن المعروف ولا مجال في هذه خبر حدث في طريق المعارضين ولكن في بعضه ومستعب بعضه حدث لكن لا يرى في خبر المعارضين لأن أحضر لك بأن العلماء السلام إلى ما هو حجر وإنطاب الجميع فالجواب إن كل يرمى أنه بل كما أن يكون ذلك الخبر المطلوب أو قربة ليس يحصل في الشهر الحقوق قليلة يعني عندنا عطينا مواهب أبرامة مستويسة وتعيقها عن يكون فاصلة عن العلماء وتعيقها عن يكون فاصلة عن العلماء أحد الوالد أوامر لي أسهل تجيئة تتعبتل أقوال المسلمين من واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد واحد يوجد كل العلماء القدماء إلى العلماء السلبي سواء منكم من الخليفة هذا يقولون ما قلت حتى لو كان أكثر حتى لو كان إلى بعض المسلمين إلى بعض المسلمين ولو أكثر دم لا يكفي كل ما يكفي ولذلك كثير من الناس يمكن أن يكونوا تحت الجسم إذا العلماء السلبي غير هذا يعني 80 سنة كان بعد تحت الحاجة فهي العلامة السلبي صرح مع الناس وجب على الناس ما أجيب لا يمكن أن يكون في المكان لأنه ما أجيب ولا يجيب فله حكم الجاهل لا شكرا المطالب يجيب هذا الجديد الأكثر عن الجديد اشتهر عندهم بعد الحجاجة من أخبار البيت العامة الحجاجة واشتهر عند المسافرين اكثر عن الاستثناء والعلاقه الكليه فلا عند الخبر الذي يجب ان نعرفه ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه الى عاصم عليه ظهر لك عند الاجماع لا يكفي من قصد قول المعصوم على الاجماع الدخولي ولكن هو المسلم الى الاجماع يرى عمل الجديد الاجماع الدخولي لا نشكه يعصم حضور ويعصم غيبه الآن المقام الذي يناقش فيه الفرق المقام هو أن الفرق فعلى الزب تكثر من أن يكون الإمام الله أجرى وإن السند المسلمون لا خبر الواحد الذي ينضم لا دمت كما حذير من المسيح السند أو لا دمت لنا عليه فإن لم يتحقق جريان هذه القاعدة عن الزب في المقام يطاق لما ذهب إليه كيف الأنصار يتنظر إحبارها القاعدة في المسيح فالغرب من التعليم الشيخة والتباعة عليها والتباعي عليها فيه يعني بسوى المبيو فيه لأنه شنو هم قالوا قالوا الإمام عليه الصلاة والسلام هي وظيفة شنو هي وظيفة أخذ الشريعة من الخبر قبل السنة لذلك إلى العلماء اتفقوا على حكمين يجب على الإمام أن يبين أخذ الشريعة من الخبر فالسنة يقول هذا أول السلام نحن نقبل أن الإمام عليه الصلاة والسلام وظيفته حفظ الشريعة بس حفظ الشريعة مذكور حفظ الشريعة حفظ الشريعة مذكور من الكليات الإمام أما في كلية حفظ الحفظ ومن الكلية الإمام بدليل إذا كان في كلية جزء واجب على الإمام أن يحفظ الشريعة كان العالم بيكتب خطأ كان يجب على الإمام غير أن يبين له فكان اختلاف بين علماء الشيعة في الاجتهاد ما كان يجب لأنه بعد لو افتكر بأن الإمام في كل مسألة إذا الفقيه لم يقع هذا القول الواقع عليه الإمام لأن السبب الذي يدعو إلى اجتماع الإمام والاعتقاد بالإضافة إلى أن الإمام عليه الصلاة والسلام ما غايب منا سوى إنما غايب منا وعلى قول الفلسطين الفلسطين يقول وجوده لقوة تصرفه لطف اخر وغيابه منا كل تحت اعماله تسد احتجاج الامام عليه الصلاه والسلام عن امره واحتجاج الامام مع ما فيه من تفريط في اعظم المصالح الشرعيه للبشر والطبيعه البشريه هذا كان الامام واحد من الناس والناس يعرفوا الفوائد النوعيه حفظ الصلاه حفظ الدين حفظ الاخلاق النوادي الاعراف الاموال حفظ الامام عليه الصلاه والسلام من فوقهم لكن ما هذا في الأمر وبالرياضي البشرية ما في عجل يوم إلى يوم إلى تدخل عجل هل بيان تكون شرعي واحد مسألة مهمة وظهور الإمام ونشر العدالة الإنسانية بين البشرية مع ذلك يا أمام واجب على ما في كل جزء من جزء إلى جزء مع ما فيه من تفيد ويعبر الأمال الشرعية البشرية وضبط الجد هو إلى اتجاه حق الله حل وإجراء فلما على حق المقلب كل واحد لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصره وحتى عباده ولا يلزم من ذلك إكرار الإمام بالواجب عليه وهو تدبير الأحكام ليش؟ لأن استجابه لأن الإسلام ليس للسلف بل من قدرنا بأعمالنا نحن وعلى هذا لا يحصل لنا القطع لأنه لا بد للإمام من أظهار الحق على المسلم عند حصول الإجماع المخالف للواقعين بعدين جاوبنا من هذا الجواب جوابنا قشنا والمسلمين على ذلك يقول لماذا لا تستطيع أن القاعدة يعني قاعدة الجواب أن يظهر الإمام أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف يعني هذا العالم يبكي يريد صلاة الجمعة العالم صار يبكي يقرر صلاة الجمعة وأجل القرع المخالف للواقع خلي الإمام يبين لا سيما ان بعض المسائل الاخلاقيه لم يعد تتاثر نفسه على الاطلاق بل لو احببنا المسائل الاخلاقيه من الفقه التي هي اكثر من مسائل الفقه مسائل الاسلام لوجدنا ان كثير من الناس لا محاله ما في امر مخالفه واحده فلماذا لا يجب على الامام صلاه الدين الاحكام ليقل الخلاف او ينعدم الخلاف وبه نجاه المسلمين من الوقت مخالفه الواحده وإذا جاء الاعتماد لا يبقى مجال الالتزام بالاجماع قطع القول المعصوم به معرفة الدور لأن فيه الاعتماد يطلب الاسلام نجد الطريق الثالث في كل الشرعي وأما مسجد الحد فإن عقدة الدعوة على مبدعيها إلى أن يستطيع واقعا يحجب الاتفاق العلماء بوجود قول المعصوم أما إذا لم يحجب قول الإمام على سبيل المسح واليقين إذا أردت أن يكون والكل أن تحفظ على مدعيه إذا أردت واحد واقعا في طريق الجزء يحصل لمن قطع القول معه أو لطريق الحس أو أو بطريق التقرير حجة عليه وليس بحجة عليه وصلى الله على محمد وعلى الله